إليكم. يقول شيخنا: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية المستخدمة بالموسيقى قصد تحصيل الخشوع وكذلك تخشيع الناس في الصلاة؟ لا يفعل هذا، غلط، فعل هذا غلط، وإنما يحاول الإنسان يحسن صوته بدون هذه الأشياء. نعم، أحسن الله إليك.